أو وزنهم يخسرون. فهم يريدون الحقوق التي لهم ولا يؤدون الحقوق التي عليهم, لا يعاملون الناس بمثل ما يحب أن بمثل ما يحبون أن يعاملوا بهم, بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن الله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود, يقول النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود, هو أبو مسعود البصري, وهو ثقة أخرج له النسائي وحده, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, فائدة معرفته ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية بدل النسبة, لأن النسبة مطابقة للكنية والكنية مطابقة للنسبة, فإذا قيل إسماعيل بن مسعود أو إسماعيل أبو مسعود كله صواب, لأنه هو إسماعيل بن مسعود وهو إسماعيل أبو مسعود, إن جاء إسماعيل بن مسعود فهذا نسبه, وإن جاء إسماعيل أبو مسعود فهذه كنيته, لكن من لا يعرف أن أبو مسعود كنية لإسماعيل بن مسعود يظن أن ابن تصحفت إلى أبوه, لكن من يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب يعلم أنه لا تصحيف وأن الكل صواب. عن خالد, عن خالد, نعم, عن خالد هو بن الحارث البصري, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة, عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا النادر القليل من المحدثين مثل شعبة هذا وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وعدد من المحدثين وصفوا بهذا الوصف, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر, عن أبي بشر وهو بيان بن بشر الأحمسي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو بشر من هو؟ بيان بن بشر. عندك غيره؟ لا, عندي جعفر بن إياس. جعفر بن إياس أبو بشر. جعفر بن إياس ابن أبي وحشية. جعفر بن إياس ابن أبي وحشية. هو روى عن شعبة. والله أنا رأيت في توقف. يعني أنا رأيت في ترجمة هذا بيان بشر أنه روى عنه شعبة. روى عنه شعبة. ما أدري. يقول: سمعت يوسف وهو بالماهك. أنا ما أدري. عندي هكذا جعفر بن أبي. إيه, هو في عدد يسمونه أبو بشر. نعم. عدد يعني يقال لهم أبو بشر, لكن جعفر بن إياس ما أدري هو من هذه الطبقة إيش طبقته. جعفر بن إياس, شوف التقريب, شوف جعفر من الخامسة. وش من الخامسة؟ من الخامسة. إيه, وبيان بن بشر. بيان بن بشر الأحمس يا شيخ. إيه, من الخامسة أيضا. من الخامسة. الجماعة. إيه, رواه الجماعة. وهذا أيضا روى له الجماعة, وهذا روى الجماعة, لكن أنا ما رأيت. أنا نظر في ترجمة بيان بن بشر ويعني وكان من روى عنه شعبة. على كل إن أنا إيه نعم. وضعفه شعبة في حبيب. من هو؟ هذا جعفر بن إياس. جعفر بن إياس. إيه. شعبة في حبيب. إيه. على كل إن هو الذي يفصل في هذا هو تهذيب الكمال. تهذيب الكمال للمزي, لكن أنا يعني رأيت في ترجمة هذا الذي هو بيان بن بشر أنه روى عنه شعبة. لكن روى عن يوسف بن ماهك ما ذكر في التقريب. في تهذيب التهذيب ما ذكر. أنا أخذت يعني من في ترجمة يوسف بن ماهك أنه روى عنه جعفر بن أبي وحشية. جعفر بن أبي وحشية. إيه. جعفر بن ياس. والأخ كمان يقول كذلك راجع. على كل يعني يحتاج إلى أن يراجع تهذيب الكمال. نعم. وعلى ضوء ذلك يعني يجزم بأبي بشر هذا. ويروي يعني. على كل يراجع. يوسف بن ماهك المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الجماعة. أخرج له أصحاب يوسف بن ماهك المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حكيم. عن حكيم. نعم. عن حكيم بن حزام